بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 23 من كتاب البيوع في جامع الترمذي رحمه الله، وهو ما يتعلق بالربا في البيوع وخاصة الربا الفضل. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وكراهية التفاضل فيه. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال: حديث عبادة حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد قال: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلاب عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة: بيع البر بالشعير كيف شئتم. فذكر الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل. فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، ولا بأس أن يباع البر بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح. نعم، هذه حديث عبادة حديث الأصناف الستة وما كان مثلها، وهذه فيها حكم أشد من ما تقدم الأسبوع الماضي. فقد تقدم الأسبوع الماضي أن الشيئان أو الشيئين إذا كان من جنس واحد ومقصود واحد لا تجتمع فيهما الزيادة والتأجيل أبدا، بل إما زيادة وإما تأجيل، كالعبد بالعبدين إذا كان من نفس المقصود، والراحلة بالراحلتين، والثوب بالثوبين، والجوال بالجوالين وأمثاله، فيخير إما زيادة حالة وإما تأجيل بدون زيادة. لكن هناك أصناف الأمر فيها أشد، وهي أصناف مخصوصة. هذه الأصناف إذا اتحد الجنس فيها واختلف النوع أو اتحد النوع لكن الجنس واحد، فهذا لا يباع منها شيء بجنسه إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ما نسمح فيها لا بزيادة ولا بتأجيل، وهي أصناف مخصوصة، ولله فيها الحكمة البالغة في المنع منها. التمس بعض العلماء العلة فيها، يعني الحكمة، وللعلة لهم اجتهاد فيها، لماذا هذه الأصناف؟ فقال بعضهم من هذه الأصناف فيها هي أقوات الناس وأقوات العالم، القوت وما يصلح القوت، فلو أبيح فيها تجارة بالتأجيل وغيره لارتفعت أسعارها وانخفضت وربما احتكرت وأدى ذلك إلى ضرر، مثل الآن التجارة في العملات والتجارة في السلع الرئيسية، إذا صار عليها مضاربة مقامرة يكون يضر، ولذلك الآن كل دولة تدافع عن عملتها أمام المضاربين وإلا تكون في حرج شديد، كذلك السلع الرئيسية. فالمراد أن هذه السلع أولا نهي عن بيع، لله الحكمة في ذلك، نهي عن بيعها بهذه الطريقة التي نفصلها. والأمر الثاني إن من الحكم هو هذا الذهب والفضة عليها مدار عمل الناس وبيع الناس وشرائهم، والبر والشعير والتمر هذه أقوات وما كان مثلها، والملح يصلح القوت، فهذه جاء فيها أحكام مخصوصة من هذا الحكم. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة وحديث أبي سعيد وغيره: الذهب بالذهب، يعني إذا بيع الذهب بالذهب، إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. ايا كان ذهب بذهب، سواء كان هذه عملة وهذا حلي، هذا حلي بحلي، عملة بعملة، ذهب غير مشكوك بغيره، إذا كان ذهب بذهب فلا بد أن يكون مثلا بمثل، الوزن بالوزن، جرام بجرام، عشر جرام بعشر جرام، ما يختلف شيء. حتى تقدم معنا بالأسبوع الماضي أن الرطب بالتمر ما يباع ولو كان مثلا بمثل، لأن لا تتحقق فيه المماثلة، لا تتحقق فيه المماثلة، الرطب يذبل وينشف. والفضة بالفضة مثل، لابد من شرطين، إذا كان فضة بفضة سواء نوع واحد أو نوع مختلف، ما دام أنها فضة بفضة يعني عندنا جنس وعندنا نوع، فلابد أن تكون مثلا بمثل، وزنا بوزن، ويدا بيد، تقابض. واليد باليد يعني كل ما حقق التقابض الفوري، سواء يدا بيد على الحقيقة أو كانوا في نفس المجلس وحول المبلغ في حسابه وأخذ منه الفضة، أو أخذ منه الذهب وحول مبلغ في حسابه ودخل في حساب البائع، بحيث أنهم افترقا وقد انقطع التبعات بينهم. لابد تقابض، وكذلك العملات لابد فيها من التقابض. وإذا كانت نفس العملة نفس الجنس لابد ريال بريال، مثل الصرف الآن تجي تقول اصرف لي هذه 500، يقول هذه 450 وتعالي شوي يعطيك 50، هذا ربا. لابد أن يعطيك 500 وأنت واقف أمامه، 500 ب500 مثلا بمثل، لأن نفس الريال ويدا بيد. وإذا كان دولارات بريالات لا مانع من التفاضل، لكن لابد يدا بيد. فاليد باليد هذه كل ما حقق التقابض من الشيكات المصدقة إذا كانت فعلا في قوة القبض، ومثل الإيداع في الحساب وأمثال هذا، لها عاد تفاصيل مثل البطاقات وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر أيا كانت الأنواع مثلا بمثل، يعني لو كان تمر ردي وتمر غالي جدا، لا، إذا بيع تمر بتمر لابد صاع بصاع، كيلو بكيلو، ما يختلف شيء. ما تقول والله هذا ردي، هذا الكيلو منه بريال وهذا الكيلو منه بمئة ريال، نقول إذا بعت التمر بالتمر يكون مثلا بمثل، إن أردت السعة كما قال عليه الصلاة والسلام، بيع الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم ما تشاء، غير الجنس، هذا سعة. أما إذا دخلت في مسألة تمر بتمر فهنا لابد مثلا بمثل ويدا بيد. ومثله البر بالبر، وهذا أكثر أقوات الناس في العالم كله، يمكن البر من الأشياء المشتركة على العالم كله، الحنطة هذه. يمكن التمر قوت عند ناس دون آخرين، والشعير قوت عند ناس دون آخرين، لكن البر والحنطة والخبز هذا وأمكان هذا في العالم كله لا يستغني عن أحد، سبحان الله العظيم. هذا الحب والملح بالملح أيضا لا يستغني عن أحد مثلا بمثل. قال عليه الصلاة والسلام فمن زاد أو ازداد فقد أربى، من زاد لو جرام واحد ولا حبة ولا شيء فقد أربى، لابد أن يكون مثلا بمثل، حكمة الله البالغة. ثم قال بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، إذا اختلفت الأجناس والعلة واحد، يعني ذهب بفضة كلها ثمنية، كلها عملات أثمان، لكن هذا جنس وهذا جنس، ذهب وفضة، هنا يسقط شرط ويبقى شرط، لا مانع من التفاضل، مثلا 1000 دينار ب2000 فضة، 2000 درهم فضة ولا 10,000 ما، لكن لابد يدا بيد، 1000 ريال ب500 دولار ما يخالف، بس لابد يدا بيد. وقال عليه الصلاة والسلام بيعوا البر بالتمر، اختلفت الأجناس والعلة واحدة كما سنشرح الآن في العلل كيف شئتم، لكن يدا بيد. وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم، يعني تفاضل، لكن يدا بيد. فأهل العلم تدبروا حديث الأصناف الستة هذا، فمنهم قلة قليلة يعني لا تكاد تذكر، من خاصة المتأخرين قالوا أن الأصناف الستة الحكم يخصها ولا يعم غيره، وهذا كلام مطرح ولا لا نطيل فيه الكلام، لأن أصلا الصحابة ما فهموا هذا الفهم، إنما هو فهم عجمة، فلان من الحنابلة وفلان من الظاهرية وفلان، كلام ما له يعني ما له أصل. لكن الصحابة فهموا أن الستة هذه أمثلة وليست حصرة، ليست محصورة، لكنها أمثلة، يعني الستة وما دخل في معناها، كما خطب عمار في الكوفة رضي الله عنه فقال لا بأس العبد بالعبدين على التفصيل السابق والثوب الثوبين إلا ما كيل ووزن. عمار أعرض عن ذكر الأصناف الستة وذكر العلة قال إلا ما كيل ووزن، واحتج به أحمد وهو المشهور عن أحمد أن الكيل والوزن. فعلى كل حال اختلف العلماء، فمثلا مالك رحمه الله يقول العلة في هذه الأصناف الذهب والفضة علتها الثمنية، حتى قال تلك الكلمة المشهورة التي تدل على توفيق الله له وبعد نظره، وهي قال لو تبايع الناس بالجلود حتى تكون لها سكة وعين، يعني تكون لها ختم وقطع محددة ويتبايع الناس بها بالجلود لكرهت أن يباع بعضها ببعض نظرة ومتفاضلا، يعني لا أجريت فيها الربا، لو تبايع الناس بالجلود لا أجريت فيها الربا. فدل على أنه يفهم أن الحكم ليس خاص بالذهب والفضة، وإنما كل ما كان عملة كما قال يكون لها سكة وعين بحيث أن يقبلها الدكان ويقبلها فلان ويقبلها فلان تكون بعد فترة. سبحان الله، وهذه الكلمة قوله لو تبايع الناس بالجلود يروى في كتب التاريخ القديمة أن عمر رضي الله عنه فكر في هذا، وعمر رضي الله عنه بعيد المدى، يعني الأشياء اللي يفكر فيها عمر يلحقونه بقرون بعده. فلما توسع الناس والفتوحات في وقت عمر، فتحت الشام ومصر بسرعة بسرعة بسرعة، عمر رضي الله عنه أدرك بتوفيق الله له بعد نظره أن الذهب والفضة محصورة، هنا معدن وهنا معدن وهنا معدن، لكن الناس حاجاتهم وأغراضهم وأمورهم ومشاريعهم ما تكفيهم الذهب والفضة. لو قلنا ما يتبايعون إلا بالذهب والفضة ما تكفيهم، لأن هي محصورة، مناجم محصورة، وكان إخراجها بصعوبة وكانت تستورد وتناقلها. الآن انفجر العالم الإسلامي وكثر أغراضه وكثر حاجاته، فيروى أن فكر بالجلود هذا، يعني أن يقطع الجلود ويجعل لها قيمة ويحفظ الذهب والفضة عنده ويتبايع الناس بها والدولة تحميها وتدعمها، وهذا هو مراد الناس. يعني صاحب الدكان إذا أعطاك بضاعته وأخذ منك الجلد هذا، هو مراد بالجلد أني أنا أيضا يا صاحب الدكان إذا ذهبت لغيري وأعطيت هذا القطعة تمضي، هذا مراد الناس من العملة. سبحان الله، بعد ذلك بقرون جاءت الورق النقدي هذا حتى أردى من الجلود وأرخص، ورق عادي لكن له سكة وعين ونظام معين وتدعم الدولة، هذا المراد بالذهب والفضة. ثم قال مالك أما الأربعة الباقية فالعلة عند مالك هي القوت وما يصلح القوت، لابد أن تكون قوت أو ما يصلحه. فمعنى هذا أن يدخل عند مالك الأقوات، يعني ليس مطعوم فقط وإنما قوت، يعني أن الناس تقتات به، ليس فاكهة وليس شيء كمالي، لا قوت، كزيت الزيتون عند قوم والبر والشعير والتمر عند قوم والأرز عند قوم ونحو ذلك، أن تكون أقوات أو ما يصلح القوت، يعني لا يصلح القوت إلا به كالملح وأمثاله. فقال مالك، ونحن إن شاء الله بعد فترة نقرأها في الموطأ إن شاء الله بعد الحج نصل إلى كتاب البيوع، هذا العلة عند مالك. والمشهور عند أحمد رحمه الله إن قال الكيل والوزن، طبعا الذهب والفضة هذه علتها سواء وهي أنها عملة أي عملة كانت، فقال أحمد الكيل والوزن، أي مكيل وأي موزون هذا في المشهور المذهبي يدخل فيه الربا، المكيل والموزون سواء كان مطعوم أو غير مطعوم. واحتج بقول عمار على المنبر في الكوفة قال إلا ما كيل ووزن. والشافعي رحمه الله كان على هذا أيضا، كان على الكيل والوزن، ثم أضاف إليه الطعام أن يكون مكيل مطعوم وموزون مطعوم وإلا ما يجري فيه الربا هذا. ثم لما انتقل إلى مصر في آخر حياته أسقط علة الكيل والوزن وأبقى الطعام فقط، فاستقر مذهب الشافعي على أن العلة هي الطعام، أي مطعوم كان، أي مطعوم كان يجري فيه الربا، جعل هذه العلة اللي استقر عليها. هذه أقوال الأئمة الثلاثة، مالك له طريقة وأحمد له طريقة والشافعي له طريقة. وهناك قول لسعيد المسيب وهو أفقه من الثلاثة كلهم، كلهم يرجعون إليه، وهو يعني ما جاء بعد الصحابة أفقه منه، وسبب فقهه جمعه لأقوال عمر والصحابة وتفقه فيها أبو محمد المخزومي ما جاء مثله. فهذا قال سعيد المسيب إن الأصناف الأربعة هذه علتها ما كيل ووزن مما يؤكل ويشرب، أربع كلمات، ما كيل ووزن مما يؤكل ويشرب، يعني علة مركبة، أن يكون مكيل ويؤكل ويشرب أو موزون ويؤكل ويشرب، اللي هي الكيل والطعم أو الوزن والطعم، كما قاله في مسألة المسافر إذا قام ببلد قال إذا نويت أربعا فصلي أربعا، أصبحت قاعدة. فسعيد سبحان الله العظيم موفق، يأتي في مسائل مفصلية ويكون لكلام توفيق، قال إذا نويت أربعا فصلي أربعا، وقال هنا العلة هي ما كيل ووزن مما يؤكل ويشرب، وهذا هو والله أعلم أنه لعله أرجح. وهذا القول قول سعيد تدخل فيه الأقوال الثلاثة كلها، لكن بعضهم أخص وبعضهم أعم. فمثلا مالك، ما العلاقة بينه وبين قول سعيد؟ أيهما أخص؟ قوت مالك. مالك أخص قليلا، لأنك أنت الآن لو ركبت العلة قلت مكيل ومطعوم تخرج عندك الأشياء غير الأقوات، لأنها ما تكال، الخضروات والفواكه هذه ما تكال، تباع بالعدة أو بالحزمة أو بغيره، هذه تسقط تلقائيا. فأنت إذا ركبت الكيل مع الطعم في الغالب يتجه نحو الأقوات، لكن تأتيك مسائل قليلة تكون مطعومة ومكيلة لكنها غير قوت، ما تقتات مثلا، مثل تين مجفف، التين المجفف يباع بالكيل بالصاع أو بالوزن وهو مطعوم. فعند سعيد المسيب والقول الصحيح وهو رواية عن أحمد ورواية عن الشافعي أنت يجري في الربا. عند مالك قال حتى لو كان مكيل ومطعوم لكنه غير قوت ما يجري في الربا، هذا الفرق. يعني الشافعي، ما علاقة الشافعي بقول سعيد؟ هو أخص ولا أعم؟ أعم طعام. أعم، لأن الشافعي قال الطعام مطلقا، وكذلك أحمد في المشهور عنه الكيل مطلقا، فيكون أعم من قول سعيد. فهم كلهم ينطلقون من قول سعيد، لكن بعضهم خصص وبعضهم عم، ولا الأصل هو قول سعيد. مالك يعني قيد قول سعيد، والشافعي وسع قول سعيد وأحمد، والصحيح هو قول سعيد المسيب، هو ما كيل ووزن مما يؤكل ويشرب، فيدخل في ذلك كل الأشياء هذه. يعني كل شيء إذا أردت أن تنظر هل يجري في هذا الربا أو ما يجري، أول سؤال تسأل نفسك هل هو عملة نقد ثمن غالب أو لا؟ إذا كان من الأشياء اللي تؤكل وتشرب هل يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب أو لا؟ إذا دخل في العلل دخل في القاعدة، إذا كان ما دخل في العلل وهو أكثر الأشياء، أكثر الأشياء ما تدخل هنا، خلاص خرج من القاعدة. طيب إذا دخل في القاعدة يكون عندنا ثلاث علل، اللي هي الثمنية والنقدية هذه، أو والكيل والوزن، والكيل والطعم والوزن والطعم، يعني أن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما أو يكون ثمن، هذه ثلاث علل. إذا اختلفت العلل، يعني بعت شيء من علة بشيء من علة أخرى، فهنا لا فضل ولا نسيئة، ولا حتى قاعدة مالك السابقة اللي هو إذا اتحد الجنس والمقصود. يعني مثلا بعت بر بذهب، أو لحم الموزون المطعوم مثل اللحم، أو لحم ببر، هذا ما في شيء. إذا دخلت في العلة الواحدة، إذا دخلت في العلة الواحدة مثل مكيل مطعوم أو موزون مطعوم، فهنا إن كان الجنس واحد تمر بتمر مثل خلاص بسكري، حتى لو كان هذا ردي وهذا جيد، لابد مثلا بمثل يدا بيد. وإذا كان الجنس مختلف مثل تمر ببر، كلها مكيلة ومطعومة داخل العلة واحدة، فهنا كما قال عليه الصلاة والسلام بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. لكن يجب أيضا أن تعرف كيفية التقابض، كيفية المثلية. مثلا التمر، إذا بعت بالتمر الآن التمر ما عاد يكال، نحن أنا أدركت التمر وهو يكال، كان عندنا نحن بلادنا بلاد تمر، كان عندنا شيء يسمونه القنطار، القنطار هذا وعاء كبير إذا مليته خلاص هذا قنطار، قنطارين ثلاثة ما يفكرون في الوزن. الآن انقرض هذا كله، وكان عندنا آصع، صاع عندنا وصاع الديرة الفلانية أكبر منه بشيء وصاع أقل منه، كل هذه انقرضت الآن مع الثورة الحديثة، انقرضت أصبح كل شيء بالوزن. لكن التمر إذا بعت بالتمر إلى يوم القيامة ما تبيع إلا كيل بكيل إلى يوم القيامة. حتى لو تقول طيب هذا سكري بسكري كيلو بكيلو نقول ما يصلح، لابد أن يكون صاع بصاع، تجيب الصاع وتكيله أو أي وعاء، أي وعاء متماثل بحيث أنك تمسح حتى لو غضارة ولا إناء تملاه من التمر وتملى الثاني وتمسح، أو كرتون موز الآن يبيعون به أو السطول هذه، ما تبيع وزنا بوزن إذا كان تمر بتمر، لأن في قاعدة تقول أن الجنس إذا خولف معياره الشرعي ما يحقق التماثل، لأن الآن هو في الوزن متماثل لكنه في الآصع غير متماثل. ولذلك الآن تجيب تمر ثقيل وتمر خفيف، إذا كانت في الآصع متماثلة، إذا كانت في الميزان غير متماثل، فلا بد أن يكون هذا مثل مثل اللحم. الآن اللحم موزون، لو أنت بتبيعه بالكيل مثلا تقطع فيليه يسمون الآن فيليه وتبيع صاع فيليه بصاع فيليه ما يجوز، لابد بالوزن حتى ما يخالف المعيار الشرعي. فهذه أشياء حساسة ودقيقة. عندنا أيضا الجنس، كيف يحدد الجنس؟ لأن هذا ينبني عليه إذا اختلفت الأجناس واتحدت كيف تحدد الجنس. فمثلا في عندنا شيء اسمه جنس الأجناس، اللحم ما تقول اللحم جنس، لا اللحم مختلف، تقول لحم النعام جنس، تحته نعام سعودي ونعام كذا يعرفونه، لحم البقر جنس، لحم الإبل جنس، لحم الدجاج جنس، لحم السمك جنس، كلها تجتمع في كلمة لحم. فاللحم هذا ما ليس بجنس، هذا جنس أجناس. كذلك اللبن باختلاف أصوله، كذلك الزيت باختلاف أصوله، ما تقول هذا زيت سمسم وزيت زيتون كلها سوا كلها زيت، نقول لا باختلاف الأصول هي أجناس. ومثل الآن العملات، ما تقول كلها عملة، لا تقول الريال السعودي جنس، الريال القطري جنس، الريال العماني جنس باختلاف المصدر. ينبني على ذلك إذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئت إذا كان يدا بيد. أما لو قلت كله ريال خلاص معناه أنه لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. فالربا فيه تفصيلات، هذا سبحان الله بحكمة الله البالغة فيه، وإن شاء الله يأتي الآن في الصرف أيضا زيادة تفصيل. فإذا اتحاد الجنس هو أضيق شيء، لابد من التفاضل التماثل والتقابض، اختلاف الجنس لابد من التقابض دون التماثل، اختلاف العلل أمره واسع، ما كان خارج العلل أمره واسع أيضا. نعم. باب ما جاء في الصرف. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض ولا تبيع منه غائبا بناجز. إذا كان الجنس واحد لا تشف، لا يشف يعني لا يزيد، الشف هو زيادة، لا يشف بعضه على بعض ولا تبيع غائبا بناجز. نعم. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال. حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا. هذا خطأ تصحيف، تقدمت الألف على متفاضلا. نعم. والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد. وقال إنما الربا في النسية، وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول وصح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف. حدثنا حسن بن علي. نعم. بالنسبة إذا وجدت النسيئة الأجل، ما حد أصلا قال من الصحابة ما في ريب إذا كان وجد أجل، لكن ما الذي أشكل على الصحابة؟ على ابن مسعود، ابن مسعود أفتى في الكوفة أن الدرهم بالدرهمين يدا بيد لا بأس به، ثم لما جاء المدينة ردوه فرجع رضي الله عنه وأعلن في الكوفة أنه أخطأ. وابن عباس الذي أشكل على الصحابة هو البيع الحاضر في هذه الأجناس وممنوع الزيادة فيه. يعني ريال بريالين وأنا جالس الآن أعطيك ريال وتعطيني ريالين، ما فيها لا أجل، لأنهم يفهمون إن سبب الربا ما هو الأجل. لماذا أزيد عليك؟ لأن في أجل، لأنك تصبر علي، هذا هو سبب الربا كله والظلم اللي فيه. لكن هذا الآن ما في أجل، سحبنا عنصر الأجل. أبيعك الآن ريال بريالين، يمكن ريالي ردي وريالينك جديدة مثلا، أو أبيعك الصاع بالصاعين الآن، معي صاع ردي وعندك، أو صاع جيد وعندك صاعين رديئة، أبيعك صاع بصاعين الآن، ما في أجل ولا في شيء، بيع عادي. فالذي أشكع الصحابة واحد باثنين، لماذا؟ ممنوع إذا كان ما في أجل. ثم زاد على ذلك قول أسامة، حديث أسامة، إنما الربا في النسيئة. فأشكل هذا ابن عباس ورجع رضي الله عنه، حتى لو ما رجع الخطأ مطرح مهما كان قائله. أما وجود النسيئة فلا، ما حد يشكل عليه. طيب كيف الجواب عن حديث إنما الربا في النسيئة؟ حديث صحيح هذا، ها؟ إيه؟ يعني إنما الربا الأشد والأفظع، هذا طريقة عند العرب في النسيئة، إنما العالم زيد، إنما الشجاع فلان، يعني يقصدون إنما الرجل، يعني يحصرون هذا، إنما الربا في النسيئة. مثل قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أسرع شفاء ونفاذ من هذا. هذا جواب. والجواب الثاني، الجواب الثاني ما قال الشافعي، وهو يشبه قول قال الزبير. قال الشافعي لعل أسامة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الجواب وما سمع السؤال. يمكن السؤال واحد يقول يا رسول الله كيف تقول في بيع الذهب بالفضة؟ بيع الذهب بالفضة ما يكون فيه ربا إلا في النسيئة، لأن اختلاف الأجناس، لأن ذهب وهذا فضة. فلعل السائل قال يا رسول الله كيف تقول في بيع الذهب بالفضة؟ فدخل أسامة بعد السؤال فقال عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، يعني في مثل هذه الحالة. فروى الجواب ما روى السؤال، فسبب الإشكال ابن عباس. وهذا قال الزبير، يعني الزبير لما قيل لما لا تحدث وأنت أقدم الصحابة إسلاما وأسلم ناس بعدك بعضهم بعشرين سنة، مثل بين إسلام الزبير وإسلام أبي هريرة 20 سنة. أبو هريرة ما أسلم إلا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، وهذا أسلم مع أول البعثة، ومع ذلك حديث الزبير 5 أو 6 تعد على اليد الواحدة أو اليدين، وحديث أبي هريرة بالآلاف. فمما قال الزبير ذكر حديث من كذب علي وقال أنا ما سمعت قال متعمدا وأخشى أن أزيد أو أنقص أو أخطئ، وأيضا قال إن أحيانا تأتي مع وسط المجلس فتروي أشياء لها اتصال بما قبلها، فتكون أيضا أخطأت على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. على كل حال هذا هو الحكم، وهذا من أسباب مهاجرة عبادة لمعاوية رضي الله عنه. فعبادة كان في جيش في الشام، فغنموا غنائم منها فضة، فأخذ معاوية رضي الله عنه لا يريد الغنائم هذه يحملها معه، قال من يشتريها مني ويسددنا في العطاء؟ العطاء فضة، وهذه فضة، يجوز ولا ما يجوز؟ فضة بفضة يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز. ولو قال نزنها ونأخذ وزنها من الفضة مثلا بمثل، لكن الآن تأخذها وتسددنا في العطاء، ما يجوز، لابد يدا بيد. فوقع الناس في ذلك، الناس ودهم يأخذون الآن فضة ويسددون في نهاية الموسم إذا جاءهم العطاء. فلما علم عبادة رضي الله عنه، ما عبادة بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن نقول الحق لا نخاف الله لو مثله، هو حديث عبادة أخذ يصيح في الناس يا أيها الناس وقعتم في الربا، وقعتم في الربا، وقعتم في الربا، وأخذ يحدث في الحديث هذا اللي هو حديث الباب. فكان معاوية عتب عليه وقال إنكم تحدثون بأحاديث ما سمعناها، فقال والله لقد سمعته أذناي ووعاه قلبي، والله لا أساكنك بأرض أبدا. علق مالك رحمه الله على هذا فقال كان القوم يتركون بلادهم لأجل مسألة واحدة ليس لأجل الشرك، يقول والله لا أساكنك بأرض أنت بها إذا كان لا يعمل بحديث واحد. ورجع المدينة فقال عمر يا أبا عبادة، يا عبادة أبا الوليد، أرض لست بها أنت وأمثالك لا خير فيها، ارجع وليس لمعاوية عليك أمرة، أنت بالذات معاوية ليس عليه لك عليه أمرة، لكن ارجع انفع الناس. فهذا مثله، يخطئ بعض الصحابة ويردهم الصحابة الآخرين. نعم. حدثنا الحسن عمر كان نايم مرة، يعني منسدح لكنه ما دخل النوم، فجاء رجل قال مع ذهب، قال من يصرف لي، من يصرف لي؟ فقال طلحة تعال، هم في غزو أو وعمر يسمعهم لكنه يعني كأنه نايم. فقلب طلحة الذهب أعجبه فقال اشتريت، إذا جاء خازني من الغابة أعطاك. فقام عمر قام من النوم قال لا، تعطيه الآن أو رد له ذهبك ذهبه لين يأتي خازنك من الغابة. ما يصلح هذا، لابد يدا بيد، حتى لو قال طيب بيجلس معي لابد يدا بيد. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فأخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقبض الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. هذه ليست في المصارفة، هذه في مسألة هي مصارفة في الذمة، هذه صرف في الذمة يسمون، بمعنى أنا أطلبك دنانير وما عندي الآن دنانير أبغى أسددك دراهم، أو أطلبك دراهم وأبغى أسددك دنانير، ما فيها بس إذا كان بسعر يومها ولا يبقى شيء، حتى أن الباقي هذا قد يزاد لأجله، لا تفترقا وبينكما شيء. ومثل لو اقترض منك واحد مثلا في الخارج $1,000 وقابلت في السعودية ما في دولارات، قال الدولار يصرف 3 ريال و3 أرباع، أعطيك الآن 37,500 مقابل $10,000، لا بأس إذا كان بنفس السعر وما يبقى شيء، إذا بقي شيء قد يزاد فيه لأجل أجل. قال لا بأس به بالقيمة، هذا هو لا بأس به إن شاء الله، وقال عليه بعض العلم كأحمد وغيره. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بدون أن يشترط. هذا يقول ابن عمر كان بياع شراء، يقول أحيانا ما يتوفر عندنا ذهب وحنا شاريين من بالذهب فنعطيه بالدراهم بالفضة، وأحيانا نشتري بالفضة وما يتوفر عندنا فضة نعطيه بالذهب. نعم. الهلل بالريال. ها؟ الهلل. إيه. نفس العلة ونفس الجنس. الهلل بالريال داخل نفس القاعدة، لكن هل الريال السعودي جنس وتحت أنواع؟ فعند ذلك إذا بعت الهلل هذا اللي يسميه هلل اللي هو الريال المعدني، إذا بعت 10 ريال لابد تكون 10 ريال، أو إن الريال السعودي المعدني جنس وتحته ربع ونص وقرش وقرش، يعني تحت أنواع، والريال السعودي الورقي جنس وتحت ريال وخمسة وعشرة وخمسين إذا قلنا أنها جنسين يجوز 9 بـ10، لكن لابد يدا بيد، وإذا قلنا أنها جنس واحد فإنه لابد 10 بـ10 ويدا بيد. أيها أظهر؟ جنس واحد مختلفين. إيه هذا عاد يعني اختلف في العلماء، بعضهم قال أنها جنسين. ليش؟ قال أولا المادة مختلفة، هذا ورق وهذا معدن، والأمر الثاني المقصد من سكها مختلف، يعني عند الناس عرف إن هذه ما تستخدم إلا في الأشياء التافهة، فلو مثلا اشترى منك سيارة بـ20,000 وجاب لك خريطة كلها لا ما تقبلها، وحتى عند القاضي ما يجبرك أنك تقبلها، فمعناها أنها بمثابة الفلوس. الفلوس قديما يوم كان في ذهب وفضة كان في فلوس نحاسية وصفر وكذا تكون الأشياء التافهة، وهذا هو من نيكل أصلا ليس من فضة، فيكون الأشياء التافهة، فقالوا أنه كأنه جنس مستقل إنما سك لأجل الأشياء التافهة، مادته تختلف عن الورق ومقصوده يختلف عن الورق، هذه حجة من قال أنه جنسين. والأحوط الله أعلم أنك ما تبيع لعشرة بعشرة ويدا بيد، هذا الاحتياط. والآن ما عاد يحتاجون الناس، نول يحتاجون عشان التلفون، والآن قليل اللي يحتاجه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت وأقول من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. قال عمر ورقك أحسن الله يعني ورقه نعطيك ورقك. قال عمر كلا والله لا تعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد. نعم هذه تقريبا قاعدة الربا، لكن لا يعني أن الربا محصور في هذه الستة. الربا الأظهر الله أعلم أن إذا كان حتى غير الستة هذه وما كان في معناها، أن إذا كان جنس واحد ونوع واحد ومقصود واحد ما تبيع الواحد باثنين مؤجل، يعني جوال بجوالين من نفس الجنس ونفس النوع تفاضل وبأجل، هذا نفس الربا، لأنك أنت ما قبل هو أن يعطيك جوال وترد الجوالين إلا لأجل أجل، فتخير إما جوال بجوالين الآن أو جوال بجوال بعد سنة أو بعد شهر، أما غير كذا ما يصلح. هذه القاعدة تقدمت الأسبوع الماضي ويكملها هذه القاعدة. نعم. باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وفي الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للباع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للباع إلا أن يشترط المبتاع. وروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا قد أبرت ثمرتها للباع إلا أن يشترط المبتاع. وروي عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للباع إلا أن يشترط المبتاع. هكذا روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد حديث الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح. هذه مسألة في غير الربا، وهذه المسألة لو كان واحد عنده نخل وباع النخل هذا البيع واضح، لكن المشكلة في الثمرة لمن تكون بعد البيع، بيختصم البائع والمشتري، الثمرة لمن تكون؟ فالمشتري يقول أنت بعتني والثمرة أنا أحق بها، والبائع سيقول أنا تعبت فيها وأنا بعتك النخل لكن الثمرة الموسم هذا لي، فيكون فيه نزاع وشحنة. النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا النزاع إلى يوم القيامة خاصة في النخل، والعلماء ذكروا أيضا باقي المزروعات قريب من هذا، فيكون الحد الفاصل هو التأبير، والتأبير هو التلقيح، والتلقيح ما يكون في النخل إلا بعد أن يتشقق الأكمام، النخل ذات الأكمام، وتبدو الثمرة وتعرف وتتعلق بها نفس صاحبها، وأيضا أبرها ولقحها وش بقي، وأيضا أكثر العمل انتهى بالنسبة للمزارعين، إذا لقحوا النخيل ما عاد بقى عمل، بس يعدلون العذوق حتى ما تكسر وينتظرون الموسم. فلذلك مقتضى العدل والإحسان أن إذا كان البائع قد لقح النخل فالثمرة له، الحد الفاصل التأبير، إلا إذا اشترط المشتري. الشرط عاد أمر آخر، إذا قال المشتري ترى ثمرة الموسم هذا لي سيزيد عليه البائع في الثمن ويكون أمر واضح، لكن من حيث الأصل بدون شرط إذا كان تأبير أو غير تأبير. وإذا كان باعه قبل التأبير فالثمرة المشتري، هذا حكم فاصل تطيب به النفوس وينتهي، يحكم به القضاء والمفتون وغيره. كذلك العبد، العبد له مال، العبد قد يكون له مال، ملك سيده الأول، يمكن المشتري شرى العبد لأجل ماله، يمكن عبد سيده معطيه أرض ولا معطيه سيارة ولا معطيه سيف ولا معطيه شيء له، قال هذا ملك لك. فجاء واحد اشترى العبد، ومن اهم يعني ما ساعد في قرار الشراء ان العبد معه مال. فالمال لمن؟ المال تراه للبائع، المال لسيد الاول، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، لان ملك العبد ملك ضعيف ما يكون الا بالتمليك. فلذلك قال ماله الذي باع، الا ان يشترط المبتاع. اذا قال المشتري ترى العبد وماله، وهذا اكيد سيزيد في الثمن. واذا كان اكبر نيه المشتري المال وليس العبد، ترى يدخل في مساله الربا، انما الاعمال بالنيات. لو مثلا العبد له مال دراهم وانت بتشتريه بدراهم، وانت قصدك الاساسي الدراهم وليس العبد، خلاص صار العبد تابع. هنا نطبق قاعده الربا، لابد يكون مثلا بمثل ويدا بيد وغيره، نطبق قاعده الربا. وهذه مساله تخفى على كثير، انما الاعمال بالنيات. هل نويت العبد ولا نويت المال؟ مال العبد. نعم. باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يختارا. قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له، يعني ليتم البيع. فعل ابن عمر هذا يفيدنا فائدتين. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا او يختار، وياتي ان شاء الله خيار الشرط. فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له ليثبت البيع. وش يفيدنا فعل ابن عمر هذا؟ اتبع الاثر. ها؟ اتبع الاثر. طيب اتباع يعني اتباع الاثر، لكن الفعل هذا اولا خطا. الفعل من ابن عمر رضي الله عنه خطا، لان فيه حديث اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله، يعني لا تفتعل الخروج من المجلس حتى تقطع الخيار على صاحبك. هذا ما كان قصد ابن عمر، ابن عمر ما يدخل في الحديث السابق، لكن افتعال الخروج خطا. يعني بعض الناس اذا جاز للبيعه قام وخرج من المجلس او مشى، ليش؟ حتى يكون العقد عقد اللازم. طيب انت الان فوتت على صاحبك الخيار، افتعلت الخروج، هذا لا يصلح. الفائده الثانيه في فعل ابن عمر انه فهم ان التفرق تفرق بالابدان، تفرق بالابدان، وليس كما قال مالك ان التفرق بالاقوال او ما قالها العراق كما سياتي. التفرق تفرق بالابدان، وهذا فهم افقه المدينه بعد موت كبار الصحابه، يعني ما لم يتفرقا بابدانهما وكان جميعا. خيار المجلس هذا حكمة من الله جعله، ولله الحكمة البالغة. لو كان البيع منذ أن تقول بعت وقال الآخر شريت تم البيع ولزم ولا عاد فيه رجوع، فيه مفسدة، أليس كذلك؟ فيه مفسدة أن مال الرجل يخرج بغير طيب نفس منه، قد يكون خرج ماله فلتة ثم يندم عليها شد الندم ويقول بس كلمة كذا وخلاص انتهى، ذهب. قد يبيع مزرعة، قد يبيع ملك له، قد يبيع سيارته فيندم إذا كان البيع يلزم بمجرد اللفظ. بالمقابل لو كان عقد البيع عقد جائز، متى ما تبغى هول، بعد سنة بعد سنتين بعد عشر، ما يعني ما ينقل الملكية، في مفسدة أكبر وهو عدم استقرار الملك. يمكن يشتري البيت ما أقدر أرمم، يمكن أرمم ويهون صاحب الأول، ولا أقدر أبيع ولا أقدر أسوي، ما يمكن. فمن المصلحة سبحانه العظيم أن البيع يكون عقد لازم، خلاص ينقل الملكية ولا عاد فيه تهوينة إلا أن يشاء صاحبه. ومن المصلحة أن يوضع حرم للعقد، الحرم هذا لك حق المشاورة والتهوينة والرجوع والاستخارة وغيرها، لكن إذا خرجتما من هذا الحرم لزم. شوف كيف جاءت الحكمة في الوسط، وهو الحرم هو المجلس، حرم العقد هو المجلس، هو المجلس. فما دام في المجلس فهما بالخيار، والبيع عقد لا جائز، وإذا خرج من المجلس فالبيع عقد لازم، والتفرق بالأبدان. والمجلس عرفا، التفرق يكون تفرق عرفي. فلو كانوا في بيت واسع إذا استدبر وخرج من الغرفة اللي هو فيها. لو كانوا في طيارة جارك في الطيارة بعت له واشتريته كذا، كيف تفرقون؟ النزول من الطيارة هذا تفرق أكبر. لكن حتى لو ذهب ويتوضأ ولا يصلي ولا آخر الطيارة وجاء خلاص تفرقت. كذلك في السفينة لو كانوا في صحراء واسعة كيف يتفرقون ذول؟ إذا استدبر صاحب خطوات ولا راح يتوضأ ولا يعتبر التفرق. إذا كان بالتلفون كيف التفرق؟ إغلاق السماعة. إذا دخلت موقع إنترنت واشتريت متى تتفرقان ويلزم العقد؟ طلعت من الموقع. الطلوع من الموقع ولا الطلوع من الاتصال كله؟ موقع. الطلوع من الموقع يعتبر تفرق. ما دام عندهم عربية مصورون الدفة وتحط فيها الأغراض. إذا أنت اشتريت ووافقت وطلعت من الموقع خلاص. إذا كان بالفاكس إذا ما لا أحد له، الحمد لله الدين كامل. لكن التفرق يكون بالعرف، يكون التفرق عرفا. طيب لو أنا اشتريت من حسن ونمنا في نفس المكان وقمنا نتوضى الفجر وهونتنا جاء فيها نوم طويل الليل كله حنا نايمين ويام جاء الصباح هونت قلت لا والله ما عاد أبغى، تفرقنا ولا ما تفرق؟ ها تفرق. النوم فرقة؟ تفرق لأنها انتهى، لأنها انتهى. النوم فارق الروح الجسد، لكن الجسد ما فارق الجسد، هو مو مبني على الروح، مبني على الجسد. هذه حصلت لبعض الصحابة كانوا في جهاد، وقال تعرفون الجهاد كل مجموعة يصيرون سوا أكلهم خبرة يسمون. لا تبيعني الفرس، قال بعتك. شريت، انتهينا، وأخذ الفرس وربطها في الشجرة اللي جنبهم وناموا. يوم قام الصبح راح الفرس هون، راح وفك حبله وقام يسوق، قال لي بعتني، قال ما تفرقنا. فاحتكموا إلى صحابي آخر قال ما أراكم ما تفرقتم. فالنوم ليس بفرقة. ومثل لو نمشي وجاء بين جدار ولا شجرة ولا شيء ورجعنا، هذا ليس تفرق. التفرق هو التفرق العرفي المعترف به، يعني أنت ذهبت من هنا وأنا ذهبت من هنا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا حديث صحيح. وفي الباب عن أبي برزة وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عباس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام. هذا هو الصحيح، الفرقة بالأبدان يدل عليه فهم الصحابة، والمعيار فيها العرف، التفرق عرفا بأبدانهما. نعم. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف وأصلا صعب التطبيق. يعني يقول إذا تفرقا بالكلام وجب البيع، ما داموا يسولفون في نفس الموضوع فهم بالخيار، فإذا غيروا السالفة وجب البيع. نعم. والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له. وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين هذا مشى ليجب له، بس تعلقون عليها أن في حديث عبد الله بن عمر هو أشار إليه وما ذكر في آخر قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يستقيل يعني يطلب منه أن يقيله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذا سيأتي الحديث بعد قليل. فيكون فعل ابن عمر هذا لا يصلح الإنسان أن يفعله، أن يسعى لقطع المجلس عمدا. إذا أصلا إذا شاور صاحبه حتى لو ما قام، لو مثلا أنا وجالسين في مجلس وقلت بعت قال اشتريت، قلت استخارت انتهيت، أنا والله ما يبقى، لكن ايش رأيك ننهي الخيار من الآن ترى يجب، ووافق خلاص. قال العلماء وإن أسقطاه أو نفياه سقط. النفي قبل العقد. أقول شوف أعرف واحد متردد، أقول ترى أبايعك بس بدون خيار، لأن هذا ليس حق لله، هذا حق لنا الاثنين، الله اللي جعل الاثنين. أبايعك بس بدون خيار، إذا قلت بعت وقلت شريت انتهينا، إذا وافق يصلح هذا. والإسقاط يكون بعد العقد، أقول الآن أعطيك فرصة 10 دقائق وبعدين نسقط الخيار، وإن أسقطه أحدهما وبقي خيار يبقى خيار الآخر، لأنه هو حق لكل واحد منهم. وهذه تفعل البنوك، تحتال به البنوك الآن، هذا يجون يشترون البيت ويقولون لنا الخيار نحن لمدة أسبوع وأنت مالك خيار، ثم هم يكونوا بايعين بالتقسيط. فإذا وافق العميل مجرد إمضاء العقد هو إمضاء العقد الأول وإسقاط الخيار، وإذا هون العميل اللي قايلهم اشتروا لي البيت هذا يهونونهم معهم أسبوع، لأنهم في بداية التطبيق وجدوا الناس عليهم فرصة، فكان الواحد اللي عنده بيت ما مشى في السوق يجيهم يقول أنا أبغى البيت هذا، بيت أبوه ولا أخوه ولا صديقه، يقول اشتروا لي البيت هذا وأنا بشتري منكم بالتقسيط، وهم عندهم هيئة شرعية تقول ما تبيع شيء حتى تملك، يروحون البنوك يبادرون يشترون البيت، إذا شروه قال هو هونت، يعني مشاه على ظهر البنك، فتكومت عند البنوك عشرات البيوت التي بهذه الحيلة، وكانت في الرياض مشهورة الحيلة هذه. سألوا مفتينهم قالوا شوفوا لنا حيلة، قالوا الحيلة أنكم إذا شريتوا من البيت تشترطون على الخيار لكم أنتم دونه هو، ثم تروحون العميل تقول أنا موافق، إذا وافق مشوا العقد، ما وافق هونوا أنتم خلوه عند راعيه الأول، وبذلك سلموا من هذا الأشياء. لكنها حيلة، وهذه الحيلة هذه أصلا مذكورة في كتاب محمد بن حسن الشيباني صاحب حنيفة، كتاب الحيل مذكورة في الحيلة هذا. الخيار ما شرع لأجل هذا، الخيار شرع حرم للعقد حتى أنا أتروى وأنت تتروى، ما شرع أنك تدخل بهكذا. نعم. وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذه قصة الفرس ذكرها، هي ليست في سفينة وذكرها في الحاشية. نعم. هو أبو برزة. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول الثوري، وهكذا روي عن مالك بن أنس. هذه من المسائل المشهورة عن مالك عفى الله عنه، وقول أهل المدينة وقول الصحابة اللي في المدينة وأولى بالاتباع. نعم. وروي عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب. نعم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره واختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا، هكذا فسره الشافعي وغيره. هذا اللي قلت قبل قليل، لو أسقطاه وهما في المجلس قال اختر البيع من الآن، هذا معنى لأن يخير، أسقطاه وهما في المجلس خلاص يجب البيع ولو لم يتفرق. نعم. وما يقوي، لأن هذا حق لهما ليس لله. نعم. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدال النقطة نقطتين لأنه بيذكر الحديث الآن، يقول مما يقوي قول الجمهور حديث عبد الله بن عمرو وسيأتي بالآن. نعم. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. الأدلة على إبطال من قال أن الفرقة بالكلام كثيرة جدا، يكفي منها فهم الصحابة رضي الله عنهم، الفرقة تكون بالأبدان، أما إذا غيرنا السالفة وجب البيع هذا قول ضعيف. نعم. باب حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت أبا زرعة عن عمرو يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا زرعة بن عمرو. نعم. أبا زرعة بن عمرو. سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. هذا حديث غريب. حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. وهذا حديث صحيح غريب. هذا عد هذا من طيب تعامل صلى الله عليه وسلم، ولا بعد البيع بعد ما وجب البيع خلاص لازم العقد. لكن أنا لو حتى شفت واحد ندم والعقد لازم وتفرقنا وشفته نادم وقلت له تراك بالخيار، هذا من طيب التعامل ويعوضك الله خير، مثل ما تقدم الأسبوع الماضي ابن عمر باع عبده وما يعلم العيب لكن اشترط البراءة، والآخر رد قال ان ابن عمر يعلم البيع، قال عثمان تحلف يا عبد الله بن عمر؟ قال لا ما احلف، هو صادق بس ما يبغى يحلف، يتقي على يمينه، اعطوني عبدي وخذوا دراهمكم. هو كان بايع ب800 ردوا له عبده باعه ب1005 ضعف. فدائما سبحان الله العظيم طيب النفس هذا هو اللي يبارك الانسان، لا شفته نادم اقله ولا خيره ترى يبارك لك احسن لك. نعم. باب ما جاء في من يخدع في البيع. حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف، يعني في عقله، العقدة عقدة العقل، هو أصابه رمي بحجر أو شيء. نعم. وكان يبايع وأن أهل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه، دعاه نبي الله فنهاه وقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، فقال إذا بايعت فقل ها ولا خلابة. وفي الباب عن ابن عمر وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقالوا يحجر على الرجل الحر بالبيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. بلى، هذا يعني حتى حكاية الخلاف ما يعني أتقنت هنا، ما في خلافه، إذا كان مجنون أو كان سفيه يحجر عليه، لكن هذا ليس بسفيه لكن في عقدته ضعف، فيكون القول الثاني اللي قالوا أنه لم يرى بعضهم من يحجر على الحر البالغ اللي مثل هذا الصحابي اللي في عقدته ضعف ولم يبلغ السفه المطلق أو الجنون، ويكون قول الأولين أن يحجر على الرجل البالغ إذا كان مجنون أو سفيه، وهذا موجود في القرآن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يحجر عليهم حتى لو كان كبير في السن. هذا الباب في خيار آخر غير خيار المجلس، خيار المجلس تقدمت أحكام، هذا خيار اسمه خيار الغبن، خيار الغبن، وهذا الخيار معناه أنك أنت اشتريت شيء وغبنت فيه أو بعت شيء وغبنت فيه، لكن إذا كنت أنت رجل سوي قوي الغبن هذا معناه أنك أنت ما تحسن البيع والشراء، لا عاد تستعجل، أو مثلا رحت الأماكن غالية وبعدين يوم شفت الأمور لأنك شاري لك، أنت اللي رايح الأماكن غالية بعدين لقيت الثوب هذا اللي اشتريته ب500 لقيته في البطحة ب50 هو بنفسه، طيب وش وداك لهم أنت؟ هذا مالك خيار، تروح عاد تشغل المحاكم تقول أبغى خيار الغبن، مالك خيار. فالذي له خيار الغبن ثلاثة، الأول المسترسل، هذا يسمونه المسترسل، مثل حبان بن منقذ هذا رضي الله عنه، مسترسل يعني صحيح، لا قالوا 100 قال 100 50 50، وعندنا الناس ما يغشوا والناس هذولا أجواد، هذا مسترسل صحيح، هذا هو اللي يعطى حق الخيار. فلما اشتكوا أهله، ودائما الصحيح ذا يحب البيع عشرة دائما يحبه سبحان الله، أنا أعرف الواحد يقول السلعة ما أزي منها في عيني ولا من اشتريته وأصبحت له ما أنا شيء، ولا يصبر لين مات خسرها له ودين، لكن ولعت فيه ولع يحب يبيع ويشري. فأهله اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال شف بايع وقل لا خلابة، علمها يعني ذكر بالشرط، ولا هو أصل بيع المسلم المسلم حديث العداء اللي تقدم، أصل بيع المسلم المسلم ما في خلابة، لكن اشترط أن تبين أنك إن خدعت ولا غبنت ترى أرد وأخذ دراهم، بعد ذلك خف اللي غشونه. سوق المدينة فيه منافقين فيه يهود وفيه، فلما كان يبيع وكان رضي الله عنه من الضربة اللي جت في رأسه حتى لسانه تغير، يقول ابن عمر أدركته في السوق يقول لا خذابة بالذاء، لا خذابة لا خذابة، ويبيع ويشري وبس ما عاد أحد يغش، لأنه بتصير في شيلة تغش وبكرة يرد ويأخذ دراهم ويقول ترى هذا غش المسكين هذا، وتروح عاد في السوق كله، أحسن لكم البداية لا تغش. فهذا الأول. الثاني من اللي لهم خيار الغبن الناجش، لو تعرضت لموقف نجش جيت الناس النجوس مثل حقين المعارض، تجي عصابة وانت حسبهم مشترين، هم عصابة مع المعرض، ويقول والسيارة سيارته، واحد يقول بخمسين، قال الثاني بستين، قال يرفعونه هم أهل المعرض، يجي هذا يدخل في الخط يشوف ذول يحسبهم أجوال، قال سبعين، قالوا نصيبك، وهم كلهم ما زادوا يريدون الشراء، هذا لك خيار الغبن. والثالث تلقي الركبان، يجيك في خارج البلد ويشتري منك، وبعدين اكتشفت انك مغبون وتلقاك، هذا لك الخيار. الثلاثة ذول لهم خيار المجلس الغبن، أما اللي عاقل وغبن ولا غبن يسير، بعد مو بكل غبن ترى، الغبن الفاحش الذي يخرج عن عادة، يعني بعض الناس سبحان الله لو يغبن في ريال نشب في حلوقهم، لا غبن فاحش يخرج عن عادة، يعني أرض مثلا اشتريتها بخمسمائة ألف وجيرانك يشتروه بمئتين وبمئة، يعني واضح أنه فادح في عرف أوساط الناس. والباب اللي بعده في خيار التدليس وفي المصراة وأمثالها إن شاء الله يأتينا، صلى الله يجعلنا من أراد به خيرا وفقاه في الدين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.